وعمه لأم أب، المسألة من ثلاثة، واحد اثنين صحيح تمام. اللي جنبه يعرف؟ تعرف؟ تعرف؟ طيب عطى محمد. هذه جماعة أدلوا جماعة، اختلف إرثهم ولا استوى؟ ها؟ ها؟ اختلف إرثهم، أب جد، أب أم. هذا الجماعة ولا واحد وجماعة؟ عندنا شخص وعندنا جماعة وعندنا جماعة بواحد وعندنا جماعة بجماعة، أيهم هذا؟ تو خالة وعمة، ها؟ جماعة بجماعة إيه، لكن جماعة جماعة استوى إرثهم ولا اختلف؟ واحد. نعم نعم. لو هلك هالك عن أب أم وابن أخت شقيقة، بس ها وش من أي نوع هذا؟ اكس وبعدين نشوف نفس النوع. طب اقسم لي اشوف نفس النوع، اقسم لي خذ هشام. طيب عطني مثال مدلى بأب غير العم، ها؟ ثلاث عمات شقائق، يلا وأنا بطيح زيادة مثله، ثلاث عمات شقائق وبنت أخت لأب، يلا اكسر. براء حل نفس المثال صح ولا غلط؟ ايوه